أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهارده كان حديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم سنبدأ عكس يعني الأسابيع الماضية، نبدأ الأول بالعقيدة أو بالتوحيد بشرح حديث جبريل، نأخذ فيه قدر ما نستطيع، ثم إن شاء الله على آخر الوقت نأخذ حلية طلب العلم عشان تقولوا في الاخر هتبتدي تكون تعبت. قلنا ناخد التوحيد والعقيده اولا او ثم بعدين الكلام في حاله طلب العلم يسير، يعني ان شاء الله يكون على حسب الوقت اللي هيبقى متبقي. يعني احنا عايزين ننتهي بس من بعض المباحث في هذا الحديث، حديث جبريل اللي هو يسمى بحديث جبريل وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما جاء الرجل جاء جبريل في صوره رجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام، ثم ساله عن الايمان، ثم سألوا عن الإحسان، ثم سألوا عن الساعة، ثم سألوا عن أمارات الساعة. كنا تكلمنا عن الإسلام وانتهينا منه بفضل الله تعالى، ودخلنا في الإيمان تكلمنا عن الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله. هما كم ركن الإيمان؟ أربعة. لا، مش الإيمان بالله، أركان الإيمان كم ركن؟ فده من أهم الواجبات. قلنا أن أركان الإيمان ما يصح إسلام أحد حتى يؤمن بهذه الأركان. أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة؟ حد عنده زيادة؟ أنا عايز العدد. حد عنده زيادة؟ طب كله موافق على ستة ولا حد عنده خمسة أو أربعة؟ ستة. نعدهم؟ حد يعدهم؟ علي صوت. إيمان بالله وملائكته وقدر خير وشر. طب لما قلنا الإيمان بالله، قلنا الإيمان بالله على عدة أمور، كم أمر من الأمور. يعني إيه الإيمان بالله؟ ركن الإيمان بالله يعني تؤمن بيه. اللي هناخده عايزين حد يراجعه، لازم تراجعوه، اسمعوا. اللي ما حضرش بيسمع، واللي كان على النت يسمع تاني، واللي كان هنا يعيد السماع. فالإيمان بالله كيف يكون إيمان بالله؟ إيمان بالربوبية، إيمان بالألوهية. أحسنت. مين هيكمل؟ تفضل. طب زود لنا أسماء وصفات، لسه في واحدة رابعة. إيمان بالربوبية، إيمان بالألوهية، إيمان بالأسماء والصفات. أول شيء تكلمنا عنه، نعم، الإيمان بوجود الله. يبقى الإيمان بوجود الله حتى يتحقق الإيمان بالله لابد تؤمن بهذه الأربعة، تؤمن بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بالأسماء والصفات. طيب ندخل على ركن الإيمان بالملائكة. عليكم السلام ورحمة الله. محمد ما تتكلمش مع حد، ما ينفعش، عايز تتكلم ترفع ايدك. ازيك يا سيد؟ يجي متأخر وعليه سؤال. الإيمان بالله كيف يكون؟ سؤال تعزيمي. لا، ما تبقاش فقيك قوي معايا كده، اقعد فكر شويه. الايمان بالله على كم امر من الامور؟ قلنا الايمان بالله كم؟ بالايه؟ ايوه، طب مع بعض. لا، هو واحد يبقى ايه؟ انت بتلقنه يعني؟ طب ها، الربوبيه والالوهيه. عشان الايام متاخر وما رجعتش في الانترنت. ها؟ لقينه بقى ولا انت غبت كده؟ الربوبيه والالوهيه. مراجعة، مراجعة مهمة. أسماء وصفات. بتفكر لسه؟ وجود الله صح كده؟ وبقى أربعة. ندخل الركن الثاني، إيمان بالملائكة. ما هي الملائكة؟ من هم الملائكة؟ الملائكة هو عالم غيبي. ليش غيبي؟ إحنا ما رأينا ملائكة. إحنا الإنس بنشوفهم. لكن الملائكة شيء غيبي، مخلوقات لله عز وجل، بل هي مخلوقات عظيمة، تتصف بصفات عظيمة أيضا، لكنها هي مخلوق. يعني من المخلوقات الله، كما خلق الله عز وجل الإنس وخلق الجن، خلق الملائكة. لكن قلنا غيبي لأننا لا نراهم، وإن كانوا أحيانا كما سنأتي ممكن يتمثلون في صورة بشر، لكنهم في الأصل هي مخلوقات غيبية، يعني لا نراه. كالجن لا نراه موجود، نعم مخلوقات لله موجودة وهي مخلوقة، يبقى ليس لها خصائص ربوبية ولا إلهية، ليست إله. ملائكة مخلوقات لله عز وجل. خلقهم الله عز وجل من إيش؟ من نور. مادة الخلق لهم من نور، بخلاف الإنسان أو الآدمي خلق من الطين، والجن خلق من النار، الملائكة خلقت من نور. والله عز وجل لما خلق الملائكة وعندما منحهم انقياد تام، يعني انقياد تام لأوامر الله، تنفيذ كلي لكل ما يأمرهم به الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون، يسبحون الليل النهار لا يفترون. يعني هم لا يملون ولا يفترون من العبادة، وكل ما يأمرهم الله بشيء يجيبونه على الفورية، يفعلون ما يأمر الله عز وجل. والملائكة عددهم كثير جدا لا يحصيهم أحد. يعني يكفي أن مثلا لما حادثة الإسراء والمعراج، لما عرج به إلى السماوات السبع، رفع إلى الله البيت المعمور، يعني مثلا رأى البيت المعمور، فسألنا قال أدخله في كل مرة، كل 70,000 ملك في كل يوم يصلون ويخرجون ولا يخرجون مرة أخرى، ويدخل كل يوم بعد ذلك 70,000 ملك. فعدد الملائكة الذي خلقهم الله عز وجل عدد عظيم جدا لا يستطيع أحد أن يحصله. طب كيف نؤمن بالملائكة؟ ما هو الأمور التي يجب علينا كمسلمين نؤمن بها في الملائكة؟ نؤمن أولا بوجود الملائكة، يعني في ناس بتنكر الملائكة كما سنبين، ونؤمن أنها مخلوقات، ومخلوقات حسية مادية، مش كما يقال البعض أن هي شيء كده أنوار وشيء يفيض، ليست مخلوق لا أجسام، لا هي مخلوقات، سنبين. لكن أول شيء أنك تؤمن بوجود الملائكة، أن في ملائكة. ثاني، تؤمن بأسماء الملائكة التي جاءت في القرآن أو في السنة. فجاء مثلا اسم جبريل عليه السلام، أو ميكائيل، أو ما يسمى ملك الموت، أو إسرافيل. فالأسماء التي جاءت في القرآن تؤمن بها، ولا يهم ما لا تعلمه من باقي الأسماء، لكن الذي جاء من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بهذه الأسماء، فلا تنكر منها شيء. أيضا من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بما علمت من صفات هذه الملائكة التي أتى بها الكتاب والسنة كما سنبينها. لأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى جبريل وهو يسد السماء وله 600 جناح. وهذه مرتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صفته. فأنت إذا علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان له 600 جناح ورآه يسد السماء بذلك. وتؤمن أيضا بأن الملك قد يتحول إلى رجل. طب ما الدليل؟ الحديث اللي معانا اللي احنا بنشرحه، مش هو جاء في هيئة رجل كما قال سيدنا عمر: شديد سواد، شديد غياب الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إيه؟ تدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يحدثكم أمر الدين، يعلمكم أمر الدين. وكان يأتي بصورة دحية الكلبي، صحابي شبيه بصورة يتمثل في هذه الصورة. طب في شيء تاني الملائكة جاءت في القرآن تبين، لأنهم جاءوا في صورة رجال. تفضلي. هو هم جاءوا قاتلوا، لكن أنا لا أتكلم في ما رأوهم، لا أتكلم جاءوا في صورة رجال بشر. أيوة صح. أعمى دي الأبصر الأقطع لما ربنا يكتبهم بيقولوا كده. أحسنت. هم الأم وهل أهداك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. في سورة فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة ليه الملائكة لا تأكل. فلما قدم لهم الضيافة العجل ما أكلوا فخافوا فأخبروه بقى وبشروه بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق يعقوب. فجاءوا في شورة إيش بشر رجال جاءوا ضيوف على إبراهيم عليه السلام. وكما قلتم جاء بعد ذلك فعقبوا أو نزلوا بالعقاب على قوم لوط. أيضا من صفات الملائكة أنهم يستحيون يعني صفة الحياء لهم. والدلالة على ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في غرفته أو في بيته وكان كاشف عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذنت له عائشة فدخل ولم يتغير من ثيابه، ثم أذن عمر فدخل وهو على موضعه، فلما أذن عثمان ليدخل غير النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه أو أصلح من ثوبه. فلما انصرف قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولا تهش يعني كما أنت، ودخل عمر قبل أن تفهم، ولما دخل عثمان غطيت ثيابه. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الملائكة بتستحي من سيدنا عثمان، طب مش عارفين بتستحي منه؟ إنه كان إذا اغتسل ما يغتسل عليه، كان يغتسل بثيابه حياء، فكان يلبس مكان العورة الثياب، فكان ما يغتسل إلا هكذا، فكان يستحي أن يعني يكون عاريا أمام في غسله حتى لا يعني لأنه يعلم إنه طبعا يرى من الملائكة ويرى من الله غير ذلك، فكان شديد الحياء سيدنا عثمان. لذلك كانت الملائكة تستحي منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نريد هنا الآن ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فدل ذلك على أن الملائكة تستحي. طيب من الإيمان بالملائكة أيضا أن لكل ملك في أعمال موكولة له، الله عز وجل جعل لكل ملك وظيفة لأعمال، فأنت أيضا من إيمانك بالملائكة لابد أن تؤمن بأن الملك هذا له وظيفة. يعني مثلا جبريل وظيفته إيش؟ الوحي، موكل إليه بالوحي، إن هو ينزل بالوحي ويبلغ الوحي للأنبياء والرسل. طيب ميكائيل موكل إليه بالقطر والنبات، يعني إنزال الماء ليخرج القطر والنبات، يخرج النبات. إسرافيل موكل إليه بالدفع في الصوت عند قيام الساعة طبعا، وما التقم ومنتظر الإذن بإيش بالنفخ في الصور. ملك الموت وكل بقبض الأرواح. طيب ومالك وكل بخزن النار، ورضوان وكل بخزن الجنة. نعم هناك ملائكة موكلين بالأجنة في الأرحام، حديث لما يعني الله عز وجل يقدر الجنين في رحم الأم فينزل الملك على حديث ب40 ثم ب40 ثم ب40 او حديث 42 42 بحسب الروايات، فيقول اي ربي، فيؤمر بايش؟ بيكتب رزقه واجله شقي ام سعيد، الاربع كلمات الذي يؤمر بها. هذا ملك موكل بكتابه هذا ما يكون للجنين في بطن امه. وهناك ملائكه وكلهم الله عز وجل بحفظ اعمال بني ادم، كل اعمالنا الان التي نقوم بها من قول من فعل من اي شيء وكل الله عز وجل الملائكة يحصون هذه الأعمال ويكتبونها ويحفظونها. وهناك ملك على اليمين وملك على الشمال، كما أيضا هذه أعمالهم فقط، هذا يكتب ما يكون من الحسنات وهذا يكتب ما يكون من السيئات، واحد على اليمين والثاني على الشمال. وأيضا هناك ملائكة لهم حديث الملكان الذين يأتون للميت في قبره أو لما يقبر فيسألونه من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فهذا أيضا ملكان مخصصان لسؤال الميت في قبره أصلا. كل هذه تسمى أعمال الملائكة. طب من الإيمان بالملائكة نحن نؤمن بذلك، نؤمن أن في ملائكة ودي وظائف ولا ننكر هذه. طيب من أعمال الملائكة احنا اول قلنا ان نؤمن الملك هذا في وظيفته، لكن ايش هي اعمال الملائكه الذي والله عز وجل قد قال؟ اولا توحيد الله عز وجل، الملائكه توحد الله وتشهد لله عز وجل بذلك. كيف ذلك؟ من قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. شوف هنا منقبه عظيمه جدا، من الذي شهد؟ اولا الله عز وجل شهد على هؤلاء، ثم قال والملائكه، يعني الملائكه مخلوقات عظيمه شهدت بالتوحيد لله. وانظر اقترن معهم من اولو العلم، فهنيئا لاولي العلم وطلبه العلم لان الله عز وجل جعلهم مع الملائكه شاهدهم بوحدانيه الله عز وجل. وهذا يبين لك قدر اهل العلم وقدر طلاب العلم، لان الله عز وجل قرن اولو العلم مع الملائكه، جاءوا معا في ايه واحده وبين لهم الذين يشهدون بوحدانيه الله عز وجل. من اعمال الملائكه تسبيح الله عز وجل، الملائكه كما قال يسبح الرعد بحمده والملائكه من كيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده الى اخر الايات. ومن الذي يسبح الملائكه؟ الملائكه يسبحون الله عز وجل ولا يفترون عن هذا التسبيح، لا يتوقفون. ايضا الملائكه تهنئ المؤمنين بدخول الجنه، نسال الله عز وجل ان نكون جميعا من هؤلاء، فتهنئنا الملائكه كما قال سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الى اخر الايه. فالملائكه تدخل من اهل الجنه بعد ان يدخلوا تهنئهم بدخول الجنه، هذه من وظائف الملائكه ايضا. وايضا من وظائف الملائكه كما قلنا قبض الارواح، الله عز وجل جعل للملائكه قبض الارواح. لكن في اشكال كده نقوله لكم الان، هو ما الذي بيقبض الارواح؟ جميل، ربنا ملك الموت، الملائكه. طيب في كلام كم ايش في ايات قالت ان الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، من الذي يتوفى كده؟ الله، صح. طيب وايه الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سبحان الله، من الذي يتوفى الان؟ الملائكه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وصل بكم، من الذي يتوفى الان؟ طب كيف بقى؟ هو الله الذي يتوفى ولا الملائكه ولا ملك الموت؟ فانتظرين حضرتك، ربنا بيتوفى. ايه الفائده؟ استنى بقى شوف، ها من الذي بيتوفى، الله ولا الملائكه ولا ملك الموت؟ مش عنده اجابه. محمد اللي هيجاوب، اتفضل. محمد قال لي كويس. طب اذا كنا الله بيعطي الامر، طيب لان الله عز وجل هو اللي بيامر، ماشي. طب الملائكه ولا ملك الموت؟ طب والملائكه تعمل فيها ايش؟ هو ده عميل ولا ها؟ اللي بتطلع بيهم الفرسخ؟ ايوه بس هو ما هو في يقول يتوفاكم ملك الموت الذين تتوفاه ملائكة، ازاي هنجمع هنرد؟ ملك الموت بياخد الملائكة بتقترب، يعني انت بتقترب. طب الاول عشان نقول الكلام اللي قلته ده مش من دماغنا، بيقولوا ان ربنا عز وجل هو اللي بيعيش بيأمر، كيف نقول هذا الكلام؟ لابد نجيب دليل. قال تعالى وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يبقى هنا نبين يبقى معنى الآية وما كان نفسه أن تموت إلا بإذن الله، يبقى هذا معنى أن الله يتوفى الأنفس، يبقى هنا الإذن لابد من الله عز وجل. طيب من الموكل؟ ملك الموت. طب الملائكة يعاونون ملك الموت كما قلت، يعني إيش؟ يعني الأصل أن ملك الموت هو الموكل وله ملائكة تعاونه في ذلك. فإذا هنا تجمع الآيات، والآيات التي جاءت الله يتوفى الأنفس حين موتها حين نومها، نعم، وقل يتوفاكم ملك الموت والذين تتوفى الملائكة، نقول يبقى الله عز وجل هو الذي يأذن ويأمر أولا، والموكل هو ملك الموت، وهناك ملائكة تساعد ملك الموت في هذا الأمر. يبقى كده الآيات مفيش فيها إشكال، كل آية من عشان لو أنتم تقرأوا القرآن ولو وجدتم ممكن تستشكل عليكم، فنقول إذن هذا هو الجمع بين الآيات. أيضا من أعمال الملائكة الاستغفار للمؤمنين، الملائكة تستغفر لأهل الإيمان. نعم الملائكة، لذلك نشعر نقول هذا الكلام، تستشعر تكون لك حب في قلبك للملائكة، لأن الملائكة مخلوقات خير كلها، يعني هي تستغفر لأهل الإيمان. نعم تستغفر لأهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله والغفور الرحيم، يسبحون ويستغفرون لمن في الأرض. إذا الملائكة تستغفر لك، لكن لماذا تستغفر لك؟ إن كنت من أهل الطاعة، من أهل الإيمان، من أهل الخير، فالملائكة تستغفر لك. من أعمال الملائكة أيضا أنها تحمل عرش الرحمن. الملائكة في ملائكة موكلة بحمل عرش الله عز وجل، عرش الرحمن، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن ثمانية من الملائكة وظيفتهم فقط أنها تحمل عرش الرحمن. أيضا من صفات الملائكة أنها بتنزل في ليلة القدر، ونحن لله الحمد دخلنا في رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا ليلة القدر، وأن يرزقنا حسن القيام فيها والصيام والاحتساب، وأن حسن الدعاء لله عز وجل، فهي من أعظم الليالي. فقال فيها الله عز وجل: تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، في آخر الآيات. فهنا الملائكة بتنزل في هذه الليلة، ووجود الملائكة خدوع قعد في مكان أو في زمان هذه علامة خير، يعني الملائكة لما تأتي هذا خير، علامة الرحمة. لأن طبعا في ملائكة للعذاب، نعم في ملائكة، لما زي الملائكة اللي جم لقوم لوط وهم كانوا ملائكة عذاب أخذوهم بالعذاب، لكن لما تأتي ملائكة الرحمة في زمان الخير وزمان الطاعة فهذا خير، يستبشر المرء بأن الله عز وجل جعل مع هؤلاء. ولكن في ملائكة رحمة هناك ملائكة عذاب. طب الدليل على وجود ملائكة الرحمة والعذاب إيش؟ حديث مشهور جدا كلكم عارفين، منتظرين يا أستاذ. رجل عمل ثم تاب بعد ذلك. حديث بقى فيه ايه؟ طيب قول. ايوه وبعد ما مات تلفت ملائكة العذاب مع ملائكة الرحمة. ملائكة العذاب أرادت أن تأخذه إلى النار لأنه قاتل مئة نفس، ملائكة الرحمة أرادت تأخذه إلى الجنة لأنه قد تاب ولكنه مات في الطريق. ماذا فعل الله عز وجل أو ماذا أمر؟ نعم أمر ملائكة، أمر الأرض أن تقترب من البلد الذي كان يهاجر إليه، فأخذته ملائكة الرحمة وقد غفر الله عز وجل له. الشاهد من الحديث أن هناك ملائكة رحمة ملائكة عذاب موجودة، وكما قلت لكم جاءت ملائكة العذاب في قوم لوط وقوم الأقوام الرسل، أقوام الرسل هنا اللي يصدقوا بالرسل وكذبوا، فجاءت الملائكة تعذبهم، الحجارة قوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط أو حتى الريح إلى غير ذلك، كان هذه أيضا منها من الملائكة. أيضا من الملائكة أن الملائكة تكون في مجالس الذكر، تطوف حول مجالس الذكر، مجالس الذكر اللي احنا فيها الآن، مجالس العلم اللي موجودة، تجد الملائكة يطوفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة يطوفون يلتمسون ما مجالس الذكر، يعني هم يطوفوا لغاية ما لقوا مجلس فيه ذكر أو علم يجلسوا فيسمعون، فلما يروا يقولون هلم إلى حاجتكم. هم الملائكة دي وظيفتها فقط تطوف تبحث عن مجالس الذكر فتجلس، لما تجلس ثم تكتب من كان في هذه المجالس وتصعد بهذه الأسماء إلى الله عز وجل، والله أعلم بحالهم، ولكن يسألهم عن العباد فيقول لهم: لكن فيهم فلان لم أتى لحاجة، يعني مش جاي العلم، جاي الحاجة، جاي يقعد مع حد كده مشوار أو جاي يطلب شيء من أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني حتى لو حد يقعد معانا وكان جاي كده زيارة وجاي شيء مش جاي العلم لكن جلس مع أهل العلم، فيكتب معهم من فضل الله عز وجل ويرفع اسمه عند الله عز وجل ويكون له الأجر والثواب لأنه جلس وحضر. ذلك يعني لا تحرموا أنفسكم من مجالس الذكر، فالملائكة تحضر معكم وتكتب الأسماء وتصعد بها إلى الله عز وجل. طيب ما الثمرة من الإيمان بالملائكة؟ قلنا هذه أمنا أن الملائكة موجودة ومخلوقات، وأن أيضا لها أعمال، وأنك تستشعر يعني الأزمنة والأمثلة يكون فيها الملائكة ملائكة الرحمة فتكون معهم، لأن هذا خير من الله عز وجل لك. طب ما الثمرة في الإيمان بالملائكة؟ يعني إيش اللي يأتي في قلبك لما تؤمن بالملائكة اللي احنا بنتكلم عنها؟ لذلك أولا لما تستشعر كده مخلوقات الملائكة هذه هتؤمن بعظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. لما الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن جبريل كان له 600 جناح يسد السماء، من الذي خلق جبريل؟ الله عز وجل. من الذي خلق هذه الملائكة بهذه الأعمال العظيمة؟ هو الله عز وجل. فأنت لما بتؤمن بالملائكة تستشعر في قلبك عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى، تنظر إلى الله عز وجل أو تنظر يعني إلى مخلوقاته، فعظم المخلوق يؤدي إلى عظم إيش الخالق. أنت بس لما تمشي جنب برج كده تلاقي برج كده 30 دور ولا 20 دور، تنظر إليه معمول بشكل جميل، مش بتشعر كده إن اللي عامل البرج ده يعني واحد مخه كما قال يعني خبرة وعنده فن وكلام من ده، أو اللي مشطره تشعر كده بهيبة. ما بالك بقى بأنت ما ترى في هذا الكون. الملائكة لما تؤمن بها هذه المخلوقات التي لا تراها لكن الله عز وجل سخرها في أعمال معينة، فتستشعر بذلك إيش بعظمة الله عز وجل. الأمر الثاني، إيمانك بالملائكة أنت محل شكر لله. ليش؟ إن الله عز وجل خلق الملائكة لك، مش كلها لك، لكن خلق الملائكة لعنايتك، خلق الملائكة لتتوكل لأعمالك وتكتبها أو لتستغفر لك أو لترحمك أو يعني تساعدك في أمور قد وكلها الله عز وجل بها. فهنا تظهر لك أنك تشكر الله عز وجل وكل لك مخلوقات ترعاك وتعينك وتحفظ أعمالك وتوسل لك الخير، فهذا يستوجب أن تشكر الله عز وجل على ذلك. أيضا إيمان بالملائكة يستشعر في قلبك حبك لحب الملائكة، لازم أنك يكون في قلبك حب للملائكة. ليش؟ إنها عباد لله، بل هم لا يفترون عن العباد، لا يتوقفون عن التسبيح وعن الاستغفار، ودائما يطيعون الله عز وجل، ما يعصون الله عز وجل في شيء. لذلك يستلزم الإيمان بالملائكة أنك يكون في قلبك حب للملائكة. أيضا من إيمانك بالملائكة وأنت تعلم أن الملائكة على يمينك وعلى شمالك يوكلون بأعمالك كما قال الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين. فأنت هنا بتستشعر دوام المراقبة، أنت كده زي ما بيقول إيش بيقول لك كل حاجة بتتسجل عليك. أنت لو بتكون قاعد في مكان وفي كاميرات موجودة بقى في أزمنتنا دلوقتي تبقى عارف إن المكان مصور، هتقعد زمان أنا آسف هتحترم نفسك لأنك كلك إيه بتصور، مش هتعرف بقى تتكلم كلمة ولا تفعل فعل، كل شيء هيبقى محطوط على المونيتور زي ما نقول. فأنت لما ما بالك والله المثل الأعلى، لما تعلم إن في ملائكة على يمينك وعلى شمالك يسجلون كل شيء ويصعدون بذلك إلى الله عز وجل، فأنت تشعر بإيمانك بالملائكة بدوام المراقبة مع نفسك. يعني أنت لما بتختلي بنفسك أنت مش بتختلي بنفسك، فأنت معك الملائكة يشهدون على ما تفعله، والله عز وجل مطلع عليك أصلا. لكنك لما تستشعر بالملائكة وتؤمن بها فحتى لو اختليت بنفسك الأصل تخاف من الله عز وجل لأنك لست مختلي، لكن أيضا هناك ملائكة يسجلون عليك ما تفعله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما تتكلم به أنت تعلم أن هناك ملك يسجل لك ذلك. أيضا فيه لما أنت يعني تنظر أو تراجع ما قلنا عن الملائكة، لما تلاقي الملائكة يسبحون الله لا يفترون، يطيعون الله ولا يعصونه، طيب خلاص هو احنا بنسجل مش مشكلة، اللي دخل بس عشان التسجيل. يعني لا اشكال اللي يحضر على زوم يحضر والباقي الموجود هنا يعني، بس نسجل عشان يحتفظوا بالتسجيل. ذاك الله خير. أوقفت التسجيل، احنا هنترك التسجيل عشان يستفيدوا منه بس، ومسجل يعني. حتى ولم يكن على الزوم ده عدد قليل عشان اللي حاضر هنا يستفيد بمراجعة بعد ذلك. فنقول بأنك لما تراجع وتعلم بوجود الملائكة وكيف عبادتهم يبقى عندك نوع من الهمة في مخلوقات لله عز وجل لا يفترون عن العبادة، يسبقون الله ليلا نهار، يستغفرون لمن في الأرض ويسبقون الله عز وجل. تمام، جزاك الله خير. فأنت لما يعني تؤمن بالملائكة وتجد أن في مخلوقات بتفعل هذه العبادات فأنت أيضا تجتهد، لماذا لا أجتهد وأكون مثل الملائكة؟ ودي سنبين هل الملائكة أفضل أم البشر؟ لماذا لا أجتهد؟ صحيح أن الله عز وجل جبل الملائكة على ذلك على أنهم لا يعصون الله وأنهم يجتهدون في العبادة، لكن لماذا أنت أيضا لا تجتهد في العبادة؟ يريد أن تقترب أنت كمان يكون لك درجة عليا عند الله عز وجل، فأنت تجتهد في العبادة يعني حتى يعني إيش تكون أيضا في مرتبة عظيمة عند الله عز وجل. فهل في ناس لم يؤمنوا بالملائكة؟ نعم في ناس لم يؤمنوا بالملائكة، أو قالوا في ملائكة بس الملائكة دي مش أجسام. طب يعني إيه يسمونها كده قوى الخير؟ لما تيجي تقرأ بعض الفلاسفة أو الجماعة علم الكلام والفلاسفة أو المنطق أو اللي بيكذبوا بوجود الملائكة يقول لك لا الملائكة مش أجسام، دي هي إيه حاجة كده اسمها قوى الخير. طب إيش قوى الخير دي؟ يعني مش أجسام مادية. آه كده شيء أنت بتشعر بيه، في شيء كده إيه بتشعر بيه فيه خير، زي ما الجن مثلا فيهم شر، لأن الجن فيه مسلم وكافر أيضا، والملائكة فيها رحمة وعذاب، لكن هو يقول لك مفيش أجسام مادية، لا يؤمن بأن الأجسام، ليش؟ هو هي غيب، فهو لا يؤمن بها، فيقول لك فيه حاجة اسمها هو الخير وخلص، ربنا عز وجل بيخلق خيرات، لكن ملائكة كأجسام ولها أجسام، طبعا هذا مخالف للكتاب وللسنة والإجماع المسلمين، بل هذا كفر، الذي لا يؤمن بأن الملائكة أجسام كفر، الله عز وجل قد بين في الكتاب لما قلنا ان ضيف ابراهيم كانوا ايش ملائكه، ولما جم نزلوا العذاب على قوم لوط ملائكه، و و و وملك الموت الذي يتوفاكم. طب كيف يتوفى الملك ده لما يتوفى والملكان اللي في القبر ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، كل دي مش اجسام؟ هو ازاي هيحملوا ويفعلوا ويقبضوا الارواح لما تكون اجسام حقيقيه ماديه لكنها غيبيه لا نراها، نحن لا نراها الا اذا شاء الله ان نرى. مش حديث الرجل كان ده في الجن مش ملك، حديث ابو هريره لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه كازن على التمر، جاءه الجن يسرق من التمر، ما ادري تعلموا الحديث ام لا، فجاء على هيئه رجل ويسرق من التمر لياكل من تمر الصدقه. فالله عز وجل ممكن يجعل الجن في صوره ادمي ويجعل الملائكه في صوره ادمي، لكن الله عز وجل قد صرح كمان بان الملائكه لهم مواصفات. لم يقل الله عز وجل في القران الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لما رسلا أولي أجنحة يعني عندهم أجنحة في الكتاب أم في الكتاب؟ يبقى اللي يقول إن الملائكة مش أجسام يبقى ده بيكفر بالكتاب، لأن ربنا قال في الكتاب ذلك أيضا، وحتى قال والملائكة يدخلون عليه من كل باب. طب كيف ستدخل الملائكة من كل باب إلا إذا كانت هي أجسام بتدخل؟ فنقول أيضا ويا حديث يوم الجمعة نقول يعني كلكم تعلمونه، طبعا اللي بتأخر عن الجمعة بيحرم، اللي بتأخر عن الجمعة حتى يصعد الإمام على المنبر بيحرم من اسمه مش متسجل في حضور الجمعة، هو حضر لكن اسمه ملائكة موجود ملائكة على أبواب المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة. ايش بيفعلوا؟ يكتبون الاول فالاول، كل واحد بيدخل بيكتبوه المحاضره الساعه كذا يكتب، فاذا جلس الامام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الخطبه او الذكر. فاذا لو صعد الامام على المنبر انت حرمت من فضل عظيم جدا ان الملائكه كانت تكتبك في الصحف وتصعد هذه الصحف الى الله عز وجل، فانظر بقى لما يسبق يصعد الى السماء عند الله عز وجل. فمن ضياع الفضل أنك تذهب متأخرا إلى صلاة الجمعة بعد الإمام يكون صعد على المنبر، فأنت الآن الملائكة ستحرم من كتاباتك في صحف الملائكة. هذه كلها دلالة على الملائكة أجسام، أجسام وليست قوة معنوية. طيب من أفضل، الملائكة أم البشر؟ كده من راسك ولا من عندك دليل على ذلك؟ يعني من كلام الطالب العلم من غير دليل يبقى عسكري أو جندي من غير سلاح، حاضر. يعني تتكلم من غير دليل هذا مشكلة. طب الكل أول، من الذي يرى بأن البشر أفضل من الملائكة يرفع عين؟ البشر أفضل من الملائكة يرفع عين. 1 2 3 4 5 6 7 تبع مين؟ يعني في مين شمال؟ بشر أفضل، ملائكة أفضل. ملائكة. أنت مع من؟ ملائكة. أنت ملائكة بشر، عشان أنت رفعت في البشر الأول. أنا بس بشوف الأول اللي رفع، أنت متوقف. أحسن، أنا أحب أول ما عنديش الدليل أتوقف، ما يفتيش. كلامك صحيح، بل ما عندكش ترجيح أقول أنا متوقف وتسمع افضل شيء اللي انت بتقوله، لكن اللي معاه دليل خلاص يقول. طيب ناخد اللي بيقول ان البشر افضل، مين هيدينا رد؟ طب انت عشان قلت معاك دليل. هنا يعني الشاهد ان هنا ربنا عز وجل عرفه ان في كان العمل مقارنة بين البشر وهم عندهم علم وهم طيارين على عكس الملائكة، عمل حد من بيت آدم ومن الملائكة. يعني هو قال لهم فيهم بأسمائهم ولا لهم بأسمائهم، فبين الملائكة إن أنا بشر أفضل مما تكون هذه من عقل. حد انت بص اقول لك حد، انت جبت الدليل بس مش عارف تستدل بيه. هو ده الدليل بس انت مش عارف ان هو الدليل، انت جاي تقول حاجه ثانيه، بس هو ده الدليل اللي عايز يقول بالبشر، بس مش عارف تجيب الاستدلال منين. عندك انت احسن ده، شوف هو لقينك وانتوا ضاع لبعض، هو ده الدليل. لكن هما اللي بيستدلوا ايش؟ ربنا طلب من الملائكه يسجدوا لادم، فقالوا اذا في افضليه ايش لادم على الملائكه، انه امر الملائكه يسجدوا. هو نفس الدليل بس وجه الاستدلال تبعدت عنه شويه. طب ده دليل واحد اللي بيقوله بذلك، في دليل تاني؟ ده دليل صحيح كده اللي بيقوله بأن البشر أفضل من الملائكة. عندك يا هانس؟ جميل، بس هو ده مش معناه إنه، مش شرط إن ده معناه إنه أعلى من الملائكة. هو حلو يستدل بيه لكن مش فاصل. اتفضل يا أستاذ. ما انا عارف هو قالها، بس هي مش مش هي مش وقت، مش تفضيل. انا محمد سنة محمد الله سبحانه وتعالى على ادم كل الارض. طب استنى، ماشي، بس هذا مش افضليه. نظري، فهم العكس، ما عندهمش، هم افضل. هيقول لك هم ما بيعصوش ربنا. لا لا، ما هو مش مهم هم بيجاهدوا ولا لا، ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم، هو وجهه نظر، لكن ليست هذه. انت السجود دي واحده، العلم نعم. بس لما الملك قال ربنا، طب ده دليل على الملائكه افضل؟ هو الملك كده، هما ايوه. بس اسمعني يا محمد، محمد ولا علي؟ محمد. انت علي صح؟ هو بالعكس هم استشكلوا لان البني ادم بيخطئ. فدليل هم ما بيخطئوش يبقى هم افضل. طيب ما يبقى ده دليل عندنا من؟ ايوه جمعه انا بقول ما بعديها ربنا قال لي عملت كده ده حاجتي. طب ايوه ده مش دلاله، ده اختبار من الله عز وجل يبين قدر الملك. مش معناه ان الملائكه افضل البشر، ان الرسل البشر افضل، يعني ده مش معناه ان هناك افضليه. هو بيختبرهم ام بيقولي بالاسماء فقال لا علم لنا ما علمتنا. هو اصلا مين اللي علم ادم؟ هو ادم عرف لوحده وربنا اللي علمه، يبقى مفيش فضل لادم في التعليم. لكن هو ممكن تقول حاجه ثانيه لادم، في فضل لادم في شيء ثاني. أفتح لك الباب. بعد ما قلنا أمر الملائكة تسجدوا له، آدم فيه فضل الحق، فيه شخصيا الله عز وجل له فضل في أمر مهم جدا يستدل بيها هؤلاء على أن آدم أفضل من الملائكة. فضل عظيم جدا لآدم. مستحيل. هو أنت مع الملائكة صح؟ طب جاز دليلك وما تتكلمش، قولي دليلك إن الملائكة أفضل. مش عايز كده. هو ربنا خلق آدم إزاي؟ أيوة. هما قالوا إيش؟ الله عز وجل لما قال لإبليس لما لم تسجد لما خلقت بيدي، فقالوا من تشريف آدم أنه أفضل الملائكة أن ربنا خلق الملائكة من نور كن فيكون، لكن آدم خلق من يد الله عز وجل، فتشريف لآدم أنه خلق بيدي الله عز وجل، فإذا نسل آدم كله يكون أفضل من أو أنا أفضل من الملائكة. دي ناحية إيش؟ ده الدليل الثاني. فهمتوا ولا لا؟ الأفضلية في أن الله خلق آدم بيدي ما خلقش الملائكة فقالوا أفضل، وده إيش دليل ثاني لمن يقوله بالبشر. في دليل آخر في آية صريحة جدا قال سبحانه وتعالى أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية، فقالوا إذا ربنا قال عن الآدمين هم خير البرية يبقى هم أفضل شيء. كم دليل الآن؟ ثلاثة. طيب دول اللي قالوا بأفضلية البشر، الذين قالوا بأفضلية الملائكة ما الدليل لهم؟ عشان الملائكة مستغلط في البشر. جميل. يعني أنت تقول بأنهم لا يعصون الله عز وجل وأنهم في عبادة دائما، هذا دليل أخر. جميل أيضا. كل ده نظري لكن صح. يعني إيش نظر استنباط منه أنهم ذلك؟ إيش تاني؟ طيب حديث قدسي. أيوة. قول المعنى بقى كده ابدا. لا مش دي. مش دي خلاص انا فهمت هتقول ايه. مش دي. هو حديث القدسي لما قال الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. حديث القدسي لما قال ما أحب ما افترض إلي تقرب العبد أحب ما افترضته عليه فلا ثم تقرب إلي من نواه وما زال تقرب إلي حتى أحبه. حديث ثم قال في حديث إيش ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، لأن الله عز وجل حب عبد نادى في السماء يا جبريل الله فلان إن الله يحب نادى من يحب فلان فأحبه، فينادي جبريل الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه فيقبل له يكتب له القبول في الأرض ويثني عليه الملائكة. فلما قال ذكرته في ملأ خير منه يبقى قالوا هنا إيش؟ يبقى الملائكة أفضل من البشر. فهمتوا؟ وأيضا لأن الملائكة وكل لهم الرسالة والوحي من الله تنزل على الرسل، فإذا هم أفضل إن هم الذين ينقلون الوحي من الله عز وجل إلى الرسل فكانوا هم الأفضل. يبقى هذا الطريق استدل بأدلة على أن البشر أفضل من الملائكة، وطريق قال بأن الملائكة أفضل من البشر. عايز تقولي شيء؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. لا لا ما هو ده ضعيف، ده بيقولوه في الافلام والمسلسلات اللي بيطلعوه. اذا اذا اذا انت تجاوزت اذا انت اقتربت ان انا اقتربت احترقت واذا انت تجاوزت وصلت حاجه كده دي مفيش فيها اصل في السنه. يعني هو قال له مقامي نعم حيث هنا، وهو صعد ليكلم الله عز وجل، هذه في الاسره. لكن مش الجمله اللي بتقوليها يعني دي مش صحيحه، لكن هو نعم ممكن عايزه تقولي بان كان جبريل عليه السلام وقف، لكن هذه مهمه جبريل، مش معناه ان الملائكه مش اعلى، يعني مهمه جبريل. هو الحق عشان نختم المساله هذه، دي مساله خلافيه حتى من اهل السنه. فهو غالبا نقول بان في الدنيا الملائكه افضل، في الدنيا في دار الدنيا، الدار اللي احنا فيها الان الملائكه افضل. ليش؟ لان البشر يصيبهم الغفله ويصيبهم المعاصي والذنوب، ولكن في الاخره لما ينجح البشر في الاختبار ويدخلون الجنه فهم يكونون في الاخره افضل من الملائكه. وهذا جامع حسن، يعني ايش؟ في الدنيا هم اهل ذنوب ومعاصي واحيانا يفترون العباده، الملائكه لا شك افضل من ذلك، او نقول يعني، لكن في الاخره ان الله عز وجل يلهمهم التسبيح، والله عز وجل عدم التغوط في الاخره، وايضا يمن الله عز وجل ان يكونون بجوار الله عز وجل وينظرون الى وجه الله عز وجل ويقتربون منه، يعني ينظرون اليه. فقال العلماء اذا في الاخره من اهل الجنان البشر يكونوا افضل، لان الله عز وجل يمن عليهم بامور كثيره جدا لانهم قد نجحوا في اختبار الدين. وهذا يعني قد يكون معنى اللي قلناه الان واضح. من اللي فاز في الدنيا الملائكة أفضل، وفي الآخرة لمن دخل الجنة فالبشر أفضل. أنت على طول صح يا محمد، مش هينفع أقول لك غلط خالص، بس أنت قلت صح فعلا، بس أنت ما قلتش الدليل غير دليل النظري، وده كويس. احفظ بقى اللي أنا قلته بالدليل إيش، ولكن خير البرية لا من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ماشي. والأدلة موجودة ترجعوها لذلك. طيب كان هذا الإيمان بالملائكة، نأخذ الإيمان بالكتب، نأخذ الإيمان بالكتب. والركن هو إيش؟ ركن الرابع. ما معنى الكتب؟ الكتب هو الكتاب أصلا معناه اشتعاله من الضم، ذاك الكتيبة في الجيش ضم الجنود بعضها مع بعض، الكتاب اللي معكم ضم الأوراق، فالكتب بمعنى الضم، الكتاب الشيء اللي يضم. فإذا معنى الكتاب عموما الشيء، ذلك الكتب هي بتبقى إيش؟ أوراق مضمومة بعضها لبعض، كلمات عبارات إلى غير ذلك. لكن الكتب في الشرع إيش معنى الإيمان بالكتب؟ مش أي كتاب كده، لا، الكتب التي أنزلها الله عز وجل. يبقى الإيمان بالكتب الكتب التي أنزلها الله عز وجل، التي فيها رحمة للخلق، فيها الشرائع الأحكام، فيها الأوامر والنواهي، فيها قصص الأنبياء السابقة كما في القرآن أيضا، فيها ترغيب في الجنة وترغيب من النار إلى غير ذلك. طيب يعني ايش الايمان بالكتب؟ مع ان ده ركن من اركان الايمان، يعني ما معنى ان انا اقول انا مؤمن بالكتب؟ اول شيء لابد الايمان بالكتب اي تؤمن بان الكتب نزلت من عند الله عز وجل. يبقى الكتب اللي هي كتب سماويه بنسميها، يعني نزلت من عند الله، الله الذي انزل دي كتب. يبقى الكتب دي مش من صنع البشر، الا الكتب المحرفه طبعا اللي حرفت بعد ذلك، الانجيل حرف والتوراه حرفت. لكن اول حاجه المقصود هنا بالايمان بالكتب أنك تؤمن بأن الكتب دي نزلت من عند الله عز وجل، كالقرآن الذي أنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أوتي لداود عليه السلام، والصحف التي أعطيت لإبراهيم عليه السلام أيضا. فهذه من الإيمان بالكتب، أن تؤمن بأن هذه الكتب نزلت من عند الله عز وجل لهذه الرسل. طب ما معنى أيضا الإيمان بالكتب؟ أنك بعد ما أمنت بأن الكتب دي من عند ربنا تصدق بما جاء في هذه الكتب. معنى الإيمان بالكتب حقيقة لو تؤمن بالقرآن يبقى تصدق ما جاء من القرآن من أخبار، قصص اللي موجودة في الأخبار في القرآن، قصص الأنبياء الذي لازم تصدق به، تصدق ما حدث لقوم لوط والقوم صالح والقوم ثمود ولفرعون إلى غير ذلك مما جاء في القرآن. من الإيمان بالكتب أنك تصدق، مش تيجي تنكر الحدث لفرعون، ولا تنكر لوط، ولا تنكر الإسراء والمعراج، ولا تنكر الحدث في غزوة بدر أو في قريش أو كذا، لا، هذا تكذيب الكتاب. فمعنى التكذيب بالكتاب، التصديق بالكتاب، أنك تصدق بما جاء في الكتاب من أخبار. أيضا من أيضا التصديق بالكتاب العمل، أنت بتقول أنا مؤمن بالكتاب، مؤمن بالقرآن، يبقى تعمل بما جاء في القرآن، وهذا أهم شيء. معنى أنا أؤمن بالكتاب ان انا اعمل أنا رضيت بالكتاب، سلمت باللي فيه وصدقت، لكن الأهم من ذلك إن أنا أعمل بما في هذا الكتاب، أعمل فيه من الأحكام، فالأوامر التي أمر الله عز وجل بها نعملها، والنواهي التي نهانا عنها ننتهي عنها. وقد قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني مهيمنا عليه؟ يعني القرآن اللي نزل آخر شيء، آخر كتاب نزل من عند الله القرآن، أصبح هو ناسخ لكل الكتب السابقة. مش حاجة اسمها بقى توراة ولا إنجيل ولا صحف إبراهيم ولا زبور داود، زبور لداود، كل هذا نسخ. ليش؟ الله عز وجل لما أنزل القرآن نسخ كل الكتب. يعني نسخ يعني أصبح الكتب السابقة لا يعمل بها، لأن آخر رسالة هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر كتاب هو القرآن. فما أحد يأتي ويقول أنا هعمل بالإنجيل، هعمل بالتوراة، لا، يبقى أنت مش مؤمن بالقرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار ورأى عمر بن الخطاب يحمل في يده بعض صحف التوراة فغضب، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين أيديكم؟ والله لو كان موسى حي ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني إيش؟ يعني ما فيش بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن كتاب آخر يتبع، ما فيش كتاب، خلاص والله عز وجل نسخ كل الكتب في القرآن. فمعنى أنك أنت تصدق بالكتب أنك أو تؤمن بها، تؤمن بأن القرآن حاكم على كل الكتب، ما فيش أحكام تأخذها إلا من القرآن أو السنة اللي جات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان قبل ذلك أصبح منسوخ وربنا نزله. نعم نؤمن به، لابد تؤمن أن التوراة نزلها ربنا وأن الإنجيل هو ربنا نزله، لكن لا يعمل به، لا يعمل. لذلك ما فيش حد يجي يقول لك أنا هتعلم الإنجيل والتوراة، هتعلمه ليه؟ إلا إذا كنت واحد هترد على اليهود وعلى النصارى وتدعو الناس للإسلام. لكن يجي واحد يسيب القرآن ويروح يفتح الإنجيل ويفتح التوراة ويقرأ فيها، ما يبصش الكلام، لأن خلاص أنت عندك كتاب هو القرآن. اللي بيعملوا الكلام ده اللي هم بيناقشوا الناس عشان يعني يردوه إلى الحق. فهنا الإيمان بالكتب أصل مهم جدا من أصول الإسلام عندنا، من أصول العقيدة، لك لابد تؤمن بالكتب. قال الله عز وجل في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم آمن، والمؤمنون كلهم آمنوا بالله ملائكته وكتبه ورسله. وأهمية أنك تؤمن بذلك جاءت أيضا في سورة البقرة من قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله. وعشان معناه أنك لابد تؤمن بكل الكتب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلابد تؤمن بكل ما أوتي من كتب لهؤلاء الرسل. ده معنى الإيمان بالكتب. يعني لا يمكن أنت عشان تكون مسلم تقول أنا مش أؤمن بالتوراة ولا أؤمن بالإنجيل، لا ما اعترفش دي، لا خطأ. الناس في ناس تبقى فاهمة إن عشان هو مسلم إنه يرد الإيمان بالكتب. أنت لابد تؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله، لكن بتؤمن بالكتب اللي أنزلها الله مش الكتب المحرفة بعد ذلك، عشان تكونوا فاهمين الفرق. فإذا من الإيمان بالكتب أنك تؤمن بكل الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل. لذلك من أنكر يكفر. طب ليش يقولنا يكفر؟ لأن الله اللي قال ذلك، قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا في كفر بالله بيناه إنه ما يؤمنش بالقرآن عليه، كفر بالملائكة إن يقول ما فيش ملائكة وإنه ما فيش أجسام وإنها مش أجسام، ده هي قوة خير فقط. طب كفر بالكتب إن يقول لا ما فيش كتب، كل كتب زي بعض، اللي بيكتبوا في البشر زي اللي بيكتبوا، فده كفر، يسمى كفر. وده دلالة على أن الأركان الإيمان اللي بيتكلم عنها الآن دي أركان لابد لكل مسلم يعلمها. طيب قال تعالى دليل على أنك تؤمن بالكتاب، مش يقول الإيمان حديث الذي معنى، قال: ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى أيضا: إيش؟ يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى الإيمان بالكتب هتؤمن بالكتاب اللي نزل على مين؟ الرسول، والكتاب الذي أنزل من قبل أيضا. يبقى معنى الإيمان بالكتب تؤمن بالقرآن والكتب التي نزلت قبل القرآن. طيب ما الغاية من ذلك؟ ليش بتؤمن؟ أولا أنا كنت أعرف أن كل الكتب السماوية اتفقت، ليها أصل متفق عليه. يعني إيه متفق عليه أصل؟ يعني كل الكتب اللي أنزلها ربنا ليها شيء واحد أساسي كانت بتتكلم عنه، وهو توحيد. أحسنت، توحيد. كل الكتب التي أنزلت عند الله بتدعو إلى إفراد الله عز وجل بالوحدانية، يعني إفراد بالربوبية، بالألوهية، بأسماء وبالصفات. قال تعالى: الله لا إله إلا هو حي قيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. يبقى كل الكتب اللي أنزلها الله عز وجل أولا مصدرها واحد، يمين من الله، صح؟ مصدر واحد، هو ألف لام ميم، الله لا نزل الله لا روح يقيم نزل عليك الكتاب. يبقى المصدر واحد. أولا المصدر واحد من الله عز وجل. ثانيا وحدة الغاية، يعني غاية الكتب كلها السماوية واحد، ثم قلنا بتدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال تعالى: ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كل الرسل نزل فيه أن يعبدوا الله النار واجتنبوا وعشوا أول يوم صيام مش هتقل عليكم النار. أنا عارف عشان أنتوا كنتوا تعبانين وسهرانين. وهو كده باين انهم في اول يوم مش مشكله، احنا ان شاء الله مش هنطول، بس هو الحاجات دي بسيطه اعتقد عليك. بس يبقى اول شيء: وقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى اول الرسل كلها جت لايش؟ لعباده الله عز وجل. كل الرسل عيسى على ايش؟ هنشرحه. بس اعبدوا الطاغوت الكفر اللي هي الالهه من دون الله عز وجل، اصنام، يعبدوا نبي، يعبدوا حجر، يعبدوا نار كالمجوس، كل هذه. ويعبدوا الله واشتروا الطاغوت كل ما عبد من دون الله، عشان تبقى عارف التعريف كده. بس ده تعريف مؤقت لما نفسره بعدين. كل ما عبد من دون الله طاغوت. كل الانبياء جاءت بالاسلام. قال ابراهيم عليه السلام لما جاء قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ده مش إبراهيم فقط، موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذا موسى عليه السلام جاء بالإسلام أيضا. عيسى لما قال الحواريين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذه عيسى عليه السلام جاء أيضا بالإسلام أيضا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إذن هو دين واحد، هو الإسلام، وله أصل واحد وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية. إذن كل الكتب اتفقت على ذلك، إن في العقيدة مفيش اختلاف. كل الكتب ليه بقول لك مفيش اختلاف؟ عشان تعرف إن لما حرف الإنجيل فجعلوا عيسى إيش؟ إله، أو تعالى الله ما يكون ابن، أو روح قدس، فجعل حرفه. ولا يمكن أن الله عز وجل يقول بذلك، لأن الله عز وجل واحد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى الله ما يقولون. فإذا كل الكتب السماوية التي أنزلت من عند الله، لأن هو الأصل من المرأة، دعت لشيء واحد وإفراد الله بالعبادية بالتوحيد. فكل ما حرفت الكتب بعد ذلك خرجوا عن هذا الأصل، وجعلوا بقى يؤلهون عيسى، يجعلوه إله أو ابن إله، يعبدونه أو عزير أو غير ذلك. فهذه كلها تحريف للكتب السماوية. إذن الكتب الأصل اتفقت على ذلك. طب إيه اللي اختلفت فيه الكتب؟ أيضا الكتب اتفقت على قواعد عامة. يعني إيش قواعد عامة نقول؟ يعني كل الكتب جاءت مثلا إيش نقول؟ إن التيسير، المشقة تجري بالتيسير. يعني جاء نزلت الكتب بالتيسير على العباد مثلا. وأيضا نزلت الكتب كلها بتزكية النفوس، إن الواحد يزكي النفس ويبقى عنده نفس سوية، ويكون في صدق وكل الكتب جاءت ايضا بنبذ الكذب والغيبه والنميمه. فكل هذه اتفقت الكتب كلها، يعني ما تجد كتاب من الكتب الا ويدعو لتزكيه النفوس، يدعو ليش؟ لاصلاح القلوب والنوايا، يدعو لنبذ الكذب والسرقه والغيب والغيبه لغير ذلك. كل الكتب بتدعو للعدل والقسط، كل الكتب السماويه تدعو لذلك. ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني العدل والقسط، يعني كل الكتب كانت بتدعو الى العدل والقسط، لان الظلم محرم في كل الكتب وكل الشرائع. الظلم ظلمات يوم القيامه، والله عز وجل عدل سبحانه وتعالى. كل الكتب ايضا جاءت لتحارب الفساد وتحارب الانحرافات وتحارب المعاصي ايضا. فهذه كلها مواطن ايش؟ اتفاق. يعني الكتب اتفقت، لكن في اختلاف بين الكتب؟ نعم في اختلاف، لكن اختلفت في ايه؟ ان الشريعه اللي نزل بيها موسى عليه السلام غير الشريعه اللي كانت موجوده في زمن عيسى، غير الشريعه اللي جه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الشريعه؟ يعني الاحكام. يعني مثلا الصوم اللي احنا فيه، كان عندهم في الصوم لما يدخل الليل بعد المغرب، اذا نام الشخص مثلا نام بعد المغرب وصحي، ما ينفعش ياكل ولا يقترب من براسه. يعني هو طول ما مستيقظ بعد المغرب ممكن ياكل ويشرب ده بالليل ويكون محزوق، لكن لو نام غلب النوم وصحي بالليل يمتنع. لكن جه عندنا في الاسلام الله عز وجل قال ايش؟ حل لكم ليله الصيام الرفث ولا نسيكم، وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط. فأبيح لنا بشريعتنا الصيام لأن طول الليل ناكل ونشرب. لكن هم كانوا لما ينام لو غلبوا النوم في الليل وصحي ما يستطيعش ياكل. فايش؟ هذه فروع. طب الصلاة صلاتنا احنا عندنا خمس صلوات، صلاة قبل كده مش بنفس الطريقة. فإذا اختلفت الشرائع على حسب الأزمنة اللي ربنا نزل فيها، هذا اللي فيه اختلاف. يعني صوم مثلا المسلمين غير صوم اليهود غير صوم النصارى، الصلاة عند اليهود غير الصلاة عند النصارى غير الصلاة عند المسلمين. هذه الشرائع اللي بقول اختلفت، يعني ايش؟ هذه نسمى، لكن الأصول العامة للدين واحدة في كله. لكن طبعا كان قديما أيضا كان مثلا وإحنا في شرعنا الآن يمنع المرء أن يتزوج من أختين، يعني ما ينفعش واحد أن يتزوج أختين. لكن مثلا في زمان بعض سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو ابو يوسف اللي هو ابن إمام اسحاق اللي هو جده ابراهيم، فسيدنا يعقوب تزوج من بنتي خاله بنتين خاله تزوجوا، فكانوا في شريعته يجوز ان يجمع بين الاختين، مش اختينه هو، يعني تزوج واحده واختها. الان احنا ممنوع ان نتزوج واحده واختها مع بعض في نفس الوقت، لكن في الشريعه اللي كان موجود احنا ممنوع ان حد يزوج ابنائه لبعض. لكن ادم عليه السلام ابيح له ان يزوج احد اولاده لاحد بناته واحد اولاده لبنات الاخرين اللي ما كانش فيه غيرهم، فابيح له ذلك. فنقول هذه امور، مثلا بني اسرائيل حرم عليهم اكل الجمل كل ذي ظفر، لكن احنا الله اباح لنا ناكل الجمال مع البقر والعجول وغير ذلك والخروف والجمال ناكل ايضا. فهذه الذي على الذين هادوا حرمنا على كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا ما اختلط العظم، الايات كذلك ايضا. فاذا في بعض الشرائع حاجات حللت لهم وبعض حرم لهم، هل الاختلاف بقى؟ لكن هل معنى هذا لابد تفهموا شيء؟ ان بينا الاتفاق العام وفي خلافات في الشرائع، لكن بعد نزول القرآن أصبح الآن أن القرآن مهيمن حاكم على الكتب السابقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ والذي نفسي بيدي ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ولا يؤمن بي أو لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. عشان لا تظنوا نحن بنقول إيمان بالكتب، إحنا بنؤمن بالكتب، الله نزلت ربنا نزلها أنزلها، والكتب نزلت في الأقوام السابقة، وانها من عند الله في قبل التحريف، لكن من الايمان بالكتب انك لابد تؤمن ان القران قد نسخ الكتب السابقه، وانما ليس لك انك تؤمن بها ولا من يؤمن بها الان ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علم الرساله ما يصح منه هذا الايمان. ليش؟ لقوله تعالى ومهيمنا عليه، يعني الكتاب القران مهيمن على الكتب كلها. طيب هذا مهم، لكن التوراة نزلت على موسى عليه السلام وبيانها، الإنجيل نزل عليه. طب الإنجيل في حد يعرف كم إنجيل من المحرف؟ طبعا هي بعيد عنكم الحاجات دي، مش عايز اتفرحكم فيها عموما، مفيش داعي ليها اصلا. ثلاثة ولا أربعة؟ في أربعة أساسيين عندهم، هي مش مطلوب لكم تعرفوها عموما، لكن هم عندهم يوحنا ومرقس ومتى ولوقا، دول أربعة أناجيل، دول المحرفة، دول المحرفة الأساسية عندهم من باب المعرفة لكم. لكن في إنجيل الأصل الذي الله عز وجل أنزله هذا حرم، دلسوا عليهم وحرفوا الأناجيل وكتبوا فيها بقى أن عيسى إله وأن هو ابن إله وأن هو يعبد وأن هو طريقه إلى الجنة وأنه طبعا صلب وهو ما صلبش، إن إحنا عندنا في القرآن اللي لم يصلب، وكل هذه أباطيل أصلا اتحرفت. فنحن إيماننا بالكتب بنؤمن أن الكتاب اللي نزل ما عند الله نعم، لكن في نفس الوقت نقول أن هذا الكتاب لا يعمل، بدليل أن حتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر عند قيام الساعة ويقتل المسيح الدجال، أول ما ينزل نعم سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصلي نعم مع المهدي على رواية في بيت القدس أو في الشام خلفهم في صلاة المسلمين، و يدعو كل الناس على الإسلام في وقت هذا، فينزل بشريعة الإسلام ليبين بطلان ما يقولونه بأنه هو أولا لم يصلب بل رفعه الله عز وجل وينزل في آخر الزمان، ثانيا ينزل بشريعة الإسلام كما قال عليه وسلم لأن الله أخذ على النبيين كلهم ميثاق أنهم إذا جاءهم بالرسول سيتبعونه، فهذا أخذ الله الميثاق على النبيين بذلك. فإذا لا يسوغ لأحد أن يتبع الآن التوراة والإنجيل بعد نزول القرآن، وهذا كفر، هذا من الإيمان بالله بالكتب أنك تؤمن بالقرآن. طيب ثمرات الإيمان بالكتب حتى نختم هذه الجزئية، أولا بتعلم أن الله عز وجل ما ترك أي قوم بدون كتاب، لما كان يبعث رسول فكان يرسل لهم كتاب ويرسل لهم شريعة، فالله عز وجل كان يعتني بعباده، يعني ما يتركهم هكذا، يرسل رسول ويرسل من يعلمهم أيضا بصحف أو بزبور أو بكتاب أو غير ذلك. أيضا من الإيمان بالكتب أنك يزداد إيمانك بحكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل لكل أمة كتاب على قدر ما يستطيعون أن يتبعونه، فيعني فهنا كل كتاب يناسبه. إذن لما تعلم حكمة الله تعلم أن القرآن اللي نازل مناسب لنا أم لا مناسب، يبقى لا يوجد شيء في القرآن غير مناسب لنا، لأن ربنا حكيم لا يمكن أن ينزل علينا كتابا لا نستطيع أن احنا نتبعه، يبقى كل ما جاءك من أوامر في الكتاب أو نواهي لابد تعلم أنك مستطيع لها. مش حد يقول الله مش هنقدر نصلي، نقدرش نصوم، نقدرش أن احنا نزكي، نقدرش أن احنا ما نبصش لحرام، ما نسمعش حرام، لا تستطيع، لأن الله عز وجل لما نزل عليك هذه الأوامر هو الذي خلقك ويعلم أنك تستطيع أم لا يعلم. إذا ما حدش يقول الله أنا ما أقدرش، نعم كلنا بنزلنا ونقع ونعصي ونستغفر وندوب ونرجع، لكن لابد أن تعلم حكمة أن الله حكمة، فبالتالي لا يمكن أن يكون في الكتاب شيء لا تستطيع أن تفعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل لم يكلفك بما لا نستطيع. الإيمان بالكتب عظيم في إيش بقى؟ أنت الآن أنا أديكم مثال، وأنتم في يعني في أمور الدنيا في المذكرة، فأي شيء بتفعلوه لما بيكون معك كتاب يقول لك الكتاب تذكره هيجي منه الامتحان أو المادة اللي أنت بتتعلمها في الكتاب ده بترتاح، لكن لو أنت ما عندكش حاجة قال لك الله إحنا هنمتحن في موضوع كذا وأنتم بقى خشوا شوفوا شوفوا المعلومات اللي هتجيبوها، تحس ان انت ايش تايه قاعد تبحث يمين شمال ما انتش عارف انا هيجي فين والمواضيع ايه ولا شيء، لكن معاك كتاب عارف ان الكتاب ده هو اللي هو ده اللي فيه المعلومات اللي بتريدها، فما عندكش اي ايش توهان ولا عندك تشتت ولا عندك شيء. هنا بقى الله عز وجل لما انزل لنا الكتاب جعل لنا طريق خاص. ما حدش بقى بيجتهد، ما حدش يقول والله انا هعمل كذا والتاني يقول انا مش هعمل كذا، لا، الامر هذا رفع من علينا كخلق كبشر. ربنا انزل لنا الكتاب القران وقال لنا اتبعوا القران، يبقى انا ايش عرفت طريقي، انا ما عليا ان انا اتبع الكتاب اللي ربنا انزله. ومين اللي انزله؟ هو الله عز وجل اللي هو خلقني. فاذا هو لما ينزلني الكتاب هينزلني ما يصلح لي في حياتي، وما لما يحاسبني بعدين يوم القيامه هيحاسبني على شيء هو اللي نزله. فانا لما يكون عندي كتاب يبقى مش محتاج ان انا ايه اخترع بقى كتاب. يبقى اللي يجي دلوقتي عايز يقول احنا نعمل قوانين ونعمل كتب، اصل الكتاب دوت كان نزل من 1400 سنه، ما ينفعش دلوقتي معانا، يبقى ده مش مؤمن بالكتب. لان اللي نزل الكتاب مين؟ هو ربنا. وربنا نزل الكتاب ده الى قيام الساعه، وهو اللي هيحاسب الناس كلها يوم الساعه على الكتاب هذا. فمعنى كده ان محدش يجي يقول لك لا اصل الزمن غير الزمن، لا، هو نعم الزمن غير الزمن، لكن الله عز وجل هو اللي انزل الكتاب، هو الذي يعلم كل الازمنه. فلما انزل هذا الكتاب يبقى الكتاب صالح لكل الازمنه، ما لا احد يشوش عليك ويقول لك لا اصل في حاجات بتتغير. كل اللي بيتغير في الازمنه موجود في الكتاب، لان اللي كاتب الكتاب ده او نزله مش مخلوق، ده الخالق اللي هو خالقنا وبيخلق اللي هيجوا بعدين لغايه قيام الساعه، فهو اللي بيخلق وهو اللي بيقدر، فبالتالي هو اللي انزل الكتاب. وهو لابد تكون في يقينك وانت بتؤمن بالكتاب ده ان كل شيء في حياتك موجود في الكتاب. واللي هيجي يقول لك ان انا هنعمل بس قوانين احنا من عندنا او كتب من عندنا، قول له انت كذاب، لان ربنا نزل كتاب وامرني ان اتبعه، وانا مستيقن بربنا ان ربنا هو العدل هو الحكيم، فلابد ان كل اللي بتقوله ده يكون في الكتاب. لو في الكتاب نعمله، مش في الكتاب هنرد عليك. يبقى لا احد يزيد ولا ينقص على الكتاب شيء، كتاب والسنه طبعا، بقول الكتاب بقول مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الايمان بالكتاب والكتب انك تؤمن بان الله عز وجل انزل لك دستور حياه الى ان تلقاه يوم القيامه، فلا تخرج عن ذلك. ولمن اراد ان يخرج عن هذا فهو خرج عن الايمان بالكتاب. واضح المساله دي ليكم؟ لا لا اريدها لاخدها. طيب، ما هو ضد الايمان بالكتاب انه يتحاكم لغير الكتاب. ضد الايمان بالكتاب يعني تتحاكم الى شرع الله بالكتاب، لما معناه ضد ان انا اتحاكم الى غير شرع الله، يبقى هذا ليس ايمان بالكتب. يبقى انا طرحت الكتاب سبته على جنب، زي ما بعض الناس عايزين الكتاب ايه عشان تمسكوه في رمضان بس، ويقول لك الكتاب ده على نقراه في رمضان كل اجر حسنه ونعله ونحفظ القراءات. طيب جميل، والكتاب نزل عشان ناخد، لكن الكتاب ربنا لما انزله عشان نعمل باللي فيه. طب نيجي بقى نشتري ونبيع بالقران؟ لا يا عم، ده القران ماله؟ القران انت بس عايزك تقرا القران في الصلاه وتقرا بالليل الورد بتاعك عشان صدرك كده وقلبك يبقى مطمئن وخلاص، لكن تعالى بقى في الجواز نتجوز بالقران؟ لا لا لا، مش محتاجين. طب نبيع ونشتري بالقران؟ لا مش محتاجين. طب اللي بيعمل قتل او سرقه او شيء من حكمه بالقران؟ لا، هو ما يريد القران غير كتاب نحطه على الرف كده، نقرا كده شويه يوم الجمعه سوره الكهف ونقرا في رمضان فقط، لكن نعمل بالكتاب يعني احكام الكتاب نطبقها ما يريد ذلك. فانتبهوا، بعض الناس يشوش، هو عايز الكتاب تعيط وتبكي بس فقط وايه وتدروش كده زي ما بيقال، لكن ربنا نزل الكتاب لنحكم به، فبالتالي الذي لا يحكم بالكتاب هو مش مؤمن بالكتاب. هذه من اهم الثمرات التي يعني لابد يتقنها المرء في المسألة الإيمان بالكتاب. طيب، هذه الركن هذا هنقف يعني عند الإيمان بالرسل، يعني هذا الجزء عشان ناخد بس شوية من طالب علم، طالب علم قبل ما إيه خلصوا مني خالص، يعني أنا عارف الرؤوس بتقع الآن أغلبها، فهنقف عند هذا القدر، ناخد بس حلي طالب العلم ولو يعني قدر يسير. تفضلي. أوكي. نفع كل الكتب. نعم. طبعا. نعم، ده ليه أجرين، أجر عمل بالتوراة أولا، بس هو يهودي دلوقتي وبعد كده آمن كمان بالقرآن، لو أسلم يعني فليه أجر الإيمان الأول والإيمان الثاني، بس طبعا ده كان قبل بعثة النبي. بعد بعثة النبي دلوقتي لو كان لسه وصله القرآن الآن يبقى هو كان على الحق وعلى كده مع الحق رجل. يعني اصل هو متى نحاسب اليهودي والنصراني او الكافر؟ اذا بلغوا الاسلام. مفهمين؟ اذا بلغوا الاسلام، يعني واحد قال لهم في اسلام ويبلغوا الاسلام الصحيح وهو يرفضه، هنا بقى هو خلاص كده ايش رفض. لكن ثاني واحد قاعد في ادغال افريقيا ما سمعش حاجه عن الاسلام، قاعد في الجبل فوق وما يعرفش ان في نبي نزل اسمه محمد ولا حد راح دعاه، فده اسمه اهل الفتره. ده بقى لما يبعث الله عز وجل يبعثوا على نيته او يختبروا اهل الفتره. لكن هم يسالون اللي وصلوا لهم الاسلام ودعوه الاسلام. ودي مساله اخرى عشان ما نسولف، لكن اللي انت بتقولي صحيح. لا هو ما دام اسلم يبقى هو دلوقتي هيتبع مله الاسلام خلاص، ملوش علاقه باليهوديه والنصرانيه. طيب انا في الله الحمد لله، الشهاده انت استغفرك واتوب اليك. انتهينا من الدرس الاول عشان التسجيل لو سمحت.